يعني احنا نسميه مثبت الرؤية، رؤية الله تعالى يقظة، اي رؤية الله تعالى بالأبصار في ثلاثة. القول يجعل الرؤية هي رؤية ايش؟ علمية. هذا ما هم المعتزلة. لكن تجد هذا التأويل موجود عند بعض الأشاعرة، فلما يأتي بعض الأشاعرة يقول ايش الرؤية؟ هي انكشاف العلم. هذا يقول انهم يرون الله تعالى بحاسة ثالثة. انا نعرف حواس خمس، ما يوجد في الحاسة الثالثة. فهو القصد ايش؟ انه لا يثبتون ايش؟ لا يثبتون ايش الرؤية ايش البصرية. يعني الانسان يقول انكم سترون ربكم ايش عيانا، يعني عيانا ايضا ساركم. هكذا في الحديث جرير عبد الله، الحديث هذا الصحيح المتفق على قبوله. فيعني ان حب النبه على هذه المسألة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله، يقول يفسر الاشاعرة الرؤية بما لا ينازع المعتزلة في اثباته. يعني يقول هنا الان الاشاعرة يثبتون الرؤية، لكن يفسرونها بتفسير ايش وفقا في ماذا؟ المعتزلة. هكذا في التسعينية الجزء الثالث صفحة 61 و900. وقال ايضا رحمه الله في كتاب تلبيس بيان تلبيس الجهمية، قال المثبتون للرؤية دون العلو، من الذي اثبت الرؤية وانكر العلو؟ الاشاعرة. لاحظ الان الاشاعرة يثبتون الرؤية بطريقة مفاسدة وينكرون العلو، المعتزلة ينكرون الجميع، يثبتون الجميع. فصار هؤلاء يعني مدببون، وايضا صار ايش يعني كما سياتي في كلام الشارح تسلط عليهم ماذا؟ تسلط عليهم المعتزله. يعني كذلك قالوا كيف تثبتون رؤيه شيء ايش ليس في جهه؟ لا تعقل رؤيه شيء ليس في جهه. يعني فلهذا تجد جاء هذا التاويل الفاسد لما يقول كيف الرؤيه انكشاف العلم، او انه يعني يرى الله تعالى بحاسه سادسه. يقول شيخ الاسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، يقول المذنبون للرؤيه دون العلو منافقون لاهل السنه، يفسرون الرؤيه كالمعتزلة، يعني كتفسير المعتزلة. ثم قال والنزاع ايش بينه ايش؟ نزاع لفظي لما فسرها بماذا؟ بزيادة العلم. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 400. مرة يقول زيادة علم، مرة يقول انكشاف علم. وهذا تأويل المعتزلة. المعتزلة يقول انكم ستربكم ايش؟ اي تعلمون. طيب نتكلم الكلام عن أقوال الناس إيش في موضوع إثبات الرؤية. المسألة الثانية، ما حكم من أنكر الرؤية؟ جاءت آثار عن الإمام أحمد وعن غيره أن من أنكر الرؤية فهو كافر. طبعا هذا كما تعرفون هذا يعد من إيش؟ من التكفير المطلق. أما تكفير معين فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة فهو كافر. فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك. فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. هكذا في مجموع الفتاوى السادس صفحة 86 و400. طيب لعل هذه الجهة يتضح لك ايش حكم ايش من انكر الرؤية. نرجع الى كلام الشارع عليه رحمة الله، قال هذه المسألة من اشرف المسائل في الدين. هذا الكلام يعني الكثير مأخوذ من هذه الارواح، فهذه العبارة هذه المسائل نعم مأخوذ من كتاب ابن القيم حاج الارواح الى بلاد الافراح. فلما قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الادلة قوله تعالى وجوه يومئذ نادرة، إلى أن قال وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفه، هذا من كلام القيم، بما يسميه تأويلا، فتأويل وصوف المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويله على أرباب التأويل. أسهل من تأويله على أرباب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا الآن لاحظ ابن القيم رحمه الله والشارح أيضا كذلك، يعني يبينون أن هؤلاء القوم الذين يعتقدهم يثبتون وصوف المعاد والحساب وجنة النار، فإذا جاءت وصوف صفات ومنها الرؤية تجد أو الكلام أو العلو تجد أنهم ماذا يتأولونها. فبالقيم بينك إيش أن إذا تأولتم نصوص الصفات كالرؤية أو الكلام أو العلو فتأويل نصوص المعاد ماذا إيش أسهل. نعم فالباب واحد، بل ليس الباب واحدا فحسب، بل إن الذي قرر شيخ الإسلام في غير موطن أن نصوص الصفات يعني أظهر وأشهر من نصوص المعاني. فنصوص الصفات جاءت في القرآن وجاءت في التوراة هنا. فظهور نصوص الصفات وكثرتها ليست ككثرة وظهور نصوص المعاني. ومع ذلك لاحظ الآن أن فلاسفة الزنادقة تجد أنهم يستأول الجميع، أليس كذلك؟ تأول نصوص الصفات ونصوص المعاني. أهل السنة أثبتوا الجميع، أثبت نصوص الصفات وأثبت نصوص المعاد على وجه الله بالله سبحانه وتعالى. جاء الكلام هؤلاء المدببون يعني هؤلاء الذين يدعمون أنهم يريدون يوفق بين الدلائل الفلسفية يسمونها العقلية وبين الدلائل النقلية الوحي، فسلكوا هذا المسلك مسلك الزندقة اللي هو مسلك النفاق يعني. فقال إيش؟ نحن نثبت نصوص المعاد، لكن ماذا؟ نتأول إيش؟ نتأول نصوص الصفات. فعندئذ يتكرر الأمر وهو أن الفلاسفة ماذا تسلطوا عليهم؟ تسلطوا عليهم. فجاءوا يتانى إذا كنتم يعني ترون التأويل في نصوص الصفات فالباب واحد، لماذا تأولتم نصوص الصفات ولم تتأول نصوص المعاد؟ وفعلا بعض هؤلاء تجد يعني أمام هذا الإلزام وأمام هذا التسلط يعني قد ينسلخ من الإسلام، يكونوا على طريقة الفلاسفة الذين إيش أنكروا الجميع وتأولوا نصوص المعاد ونصوص الصفات. المقصود أن ابن القيم لما يطلق هنا فتأويل نصوص المعاد أسهل من تأويلها، تأويل ماذا؟ نعم، أسهل من تأويل الصفات ومن الرؤية على أرباب التأويل. فهذا الكلام الذي يقرر الشيخ رحمه الله يعني أيضا قرره من قبله شيخ الإسلام ابن تيمية كما جاء في الحموية وجاء أيضا في الدرع الخامس صفحة 309 والسابع صفحة 27 و100 وأيضا في المنهاج الثاني 53 و100. أنا أعرف من بعض الشباب ممكن يعني قد يعني يستغرب المعلومة التي ذكرها العلماء كيف يقال أن نصوص الصفات أظهر من نصوص المعاد وأن تأويل نصوص المعاد يعني إن كان تأويل نصوص المعاد ساغا فتأويل نصوص الصفات إيش من باب أولى أحرى. والسنة في نزولي أن في هذا أن البعض اعتاد من اعتدنا على ماذا؟ اعتدنا على أن نتبع تأويلات نصوص الصفات كذا تأويلات المبتدعة المعتزلة الأشاعرة، لكن ما تجد يعني الأشاعرة أو حتى المعتزلة تجد في الجملة يشمتون المعاد أليس كذلك؟ لكن كما قال الشيخ رحمه الله الإسلام وكذا القيم وهو في الواقع لما تنظر قبل التوراة عند القرآن كم من الآيات التي تتحدث عن أسماء الله تعالى وصفاته؟ يعني صورة أقول هذا هي تعرفون القرآن وتعرفون أن من أقوال الأقوال في معناها أن قل ولحد تعرف القرآن لأنها تضمن الحديث عن أسماء الله وصفاته، فوجود القرآن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإذا نظرت إلى التوراة وشيخ الإسلام بعد أن يقرر أن التوراة إنما التحريف يشفي بعض ألفاظها، ولما اليهود قال إنا نجد يا محمد إنا نجد أن قال يجعل السماء تحت الأرض أنزلهم أضحوا تصديقا له كما في الحديث الصحيح. فالمقصود أن لأننا اعتدنا أن نسمع تأويلات الصفات لكن ما يمكن تأويلات المعاد يمكن ما نسمع إلا الفلاسفة، والفلاسفة مذهبهم يعني ظاهر البطلان، لكن مذهب المتكلمين لا ليس ظاهر البطلان، وهذا نبه عليه الشيخ شيخ الإسلام. مذهب المتكلمين لا فيه شيء من الحق الباطل أليس كذلك؟ ودائما الشخص الذي يلبس في الحق الباطل هو أكثر تأثيرا. أما لمذهب يعني واضح البطلان ف كما قال الشيخ بالاشتغال برده يعني إذهاب للجمال وإتعاب للحيوان هنا، لكن المصيبة اللي يجيك إيش هالملبس مثل ما الآن حصل عندنا قبل الدرس الماضي قضية تلبيس الأشاعرة وصار معتزلة نحضة وراح البلاد العلماء صار هالمذهب في برزخ يقول القرآن لا يثبت القرآن والقرآن غير مخلوق، ثم تجد المحصلة نتيجة أن المعنى هو الذي عنده غير مخلوق، أما الحارف والصوت ما بين الضحكين هذا كله إيش إنما يدل على كلام الله وليس كلام الله. طيب بعد قال وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، هذا يعني هذا كله من كلام القيم. جاءت العبارة الجميلة من الشارح لما قال وهكذا فعلت اليهود والنصارى، لا مثل ما ذكر التأويل الفاسد هو سبب فساد الذي وقع في الأمة، ولا شك أن التأويل الفاسد هو من أسباب ظهور الفراق من أسباب الفتنة التي ذكرها رحمه الله لما قال هل قتل عثمان رضي الله عنه بالتأويل الفاسد، وأيضا معارك الجنة الصوفية بين الصحابة رضي الله عنهم، مقتل حسين رضي الله عنه الحرة لما استباح يزيد المدينة إلى آخره. طيب كلام واضح يا ابن الله لا إشكال فيه.